تعلم الفرق. إذا أتيت له وطلبت منه أن يدعو الله لك وأن يسأل الله لك، مع أنك ما بينك وبين الله واسطة، لو أكثرت بالدعاء وألححت على الله لاستجاب الله لك، لكن تقول أنا أريد أدعو وأريد منه أن يدعو لعل الله أن يستجيب لنا، فهذا جائز. أما إنك تتوسل بدعائك تقول اللهم إني أتوسل إليك بالولي فلان، فهذا لا يجوز. فإذا ظهر أن التوسل بالأعمال الصالحة جائز، وأن التوسل بدعاء الصالحين جائز، أما التوسل بذوات الصالحين وبجاههم فهذا لا يجوز. وهذا يقول يوجد مسجد به فناء وبهذا الفناء قبر لأحد أولياء الله الصالحين، وقد قام هذا الولي ببناء هذا المسجد منذ 555 عاما ودفنه ببنائه، وعمر هذا المسجد ببناء المساكن حوله، وقد تم تطويره وتكبيره، فما حكم الصلاة فيه؟ إذا كان القبر في قبلة المصلين فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهانا عن الصلاة إليها. إذا كان القبر في قبلة المصلين، أما إذا كان القبر خلف المصلين وخارج المسجد وخارج المصلى، فهذا إذا كان خارج المسجد وخلف المصلين فهذا الصلاة فيه جائزة، لكن يجب أن ينكر هذا الفعل، وأن لا تدفن الأموات عند المساجد ولا بفناء المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتخذ القبور مساجد، فلا يجوز الصلاة في المقبرة ولا يجوز الصلاة عند القبر ولا يجوز أن يدفن الميت بفناء المسجد، فيجب أن ينكر هذا الفعل، وأن لا يدفن عند المساجد، لكن إذا كان القبر في قبلة المصلين فالصلاة فيه باطلة. وهذا يقول هل يرفع المأموم يديه في جميع التكبيرات أم لا؟ يرفع يديه إذا كنت تقصد في الصلاة المفروض في الصلاة، فإنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول. وإذا كنا تقصد صلاة الجنازة فهو يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا يقول والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بالعمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ وإن كان يجوز أود أن أعرف الميقات الذي أحرم منه. يجوز لك أن تعتمر عن غيرك كما جاء دلت على ذلك الأحاديث، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحج عن أبيه وقال حج عن أبيك واعتمر، وكذلك قال لشبرمة من شبرمة قال أبي أو أخ لي أو قريب لي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على أنه يجوز للمسلم أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره. يجوز لك أن تعتمر عن أمك، وإذا كنت في مكة فميقاتك أدنى الحل، لتجمع بين الحل والحرم. العمرة يشرع فيها أن تخرج إلى أدنى الحل لتجمع بين الحل والحرم. وأما الحج لأهل مكة فإنهم يحرمون من مكة لأنهم سيجمعون بين الحل والحرم بخروجهم إلى عرفة. وهذا يقول قال الثبات على دين الله ما هو علاج ما هو الثبات على دين الله. الثبات على دين الله هو أن تسأل الله أن يثبتك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من سؤال الله عز وجل ومن قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأن يبذل الأسباب التي تكون سببا في الثبات على الحق كمجالسة الصالحين وقراءة الكتب التوحيد والعقيدة والدنو من الأخيار والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن هذه من أسباب الثبات. وليحذر كل الحذر ومجالسة المشبهين والمشككين في الدين، سواء كان إنسانا يتحدث معه أو سواء كان في مرئيات يشاهدها فالقنوات التي تنشر وتبث ما يشكك العبد في دينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، وهو ظاهر موصوف أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر كاء فاء راء يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبعد عنه ولا يقول هذا الدجال وأعرف أنه الدجال وأذهب إليه ولا أصدق به، لأنه ربما إذا ذهب إليه وهو يعلم أنه الدجال صدقه واتبعه. فكيف بمن يشاهد ما في هذه القنوات وما يبث فيها من الباطل، وكأنه أعطي أمانا على دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعط أمانة. يقول وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونحن في هذا الزمان بنينا بما بنينا به مما أشغل الناس عن تلاوة القرآن وعن ذكر الله عز وجل وعن تربية أولادهم وعن القيام بشؤون والديهم وصلة أرحامهم، وأعظم من ذلك وأشد ما يحصل على الإنسان في شك في دينه وارتباك في عقيدته بما يشاهد ويسمع ويرى مما يبث وينشر. فعلى المسلم أن ينأى عن هذه الأمور فهي تفسد على الإنسان قلبه، ولربما إذا وصلت شبهة من يخرجها، إذا وصلت شبهة إلى القلب واستحسنها من يخرجها، فقد يتعسر إخراجها وقد تتبعها سيئة وسيئات. أنت إذا أكثرت من دعاء الله وجلست الصالحين فهذه حسنة، هذا مثل الحصن، هذا مثل الدرع، تحصنت من الشيطان. إذا ذهبت إلى مثل هذه الأمور التي بها تشكيك أنت ألقيت ما معك من درع وخرجت من الحصن الذي أنت فيه وخرجت عاريا بين يدي الشيطان، فربما يشككك في دينك فمن أسباب ذلك أن تتقي الله وأن تحافظ على دينه. فمن أحب شيئا حافظ عليه، فأنت تحب الإسلام حافظ عليه. الآن ألست تحب المال؟ ألست تحب المال؟ ألست تتفقد المال إذا كان عندك في صندوق أو في جيبك؟ ألست تتفقد ما في جيبك؟ ألست تتفقد ما في صندوقك؟ لأنك تحب المال. وإذا كان لك أولاد ألست تتفقدهم؟ إذا غربت الشمس تقول أن أين أنتم؟ وإذا كانوا في السوق أدخلتهم تتفقدهم. لماذا؟ لأنك تحبهم. أتحب دينك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كنت تحب الإسلام فكأنه في يدك وأنت قابض عليه، وهو جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. ونحن ما اكتسبنا بهذا، ما قبضنا على جمر ولا على تمر. يعني لو كان إنسان بيده تمرة كان خشي أن تسقط وأمسكها وينظر إليها، لكن الإنسان معلوم حاله الآن، إلا من ثبته الله وأعانه الله ويسر له أسباب الأعمال الصالحة. وإلا الإنسان يلقي نفسه بين هذه الأمور التي تبث وتنشر، ويلقي قلبه بين هذه الأمور، ويلقي أولاده النشأ الصغير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد على الفطرة. وأنت أيها الأب إما أن تسبب له الثبات على الإسلام أو تسبب له غير ذلك. أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. نسأل الله أن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يقول: ما هو علاج الاستمناء؟ الاستمناء مكروه إلا إن خاف الضرر أو خاف ما هو أعظم، وهو أن يقع في الزنا. واستدلوا على الكراهية الاستمناء بقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهم يحفظون فروجهم إلا من أزواجهم. فقالوا أن الاستمناء مكروه إلا إن لا حول ولا قوة إلا بالله خاف من الزنا، فإنه له أن يستمني ليكف نفسه وليبرد شهوته لئلا يقع في الزنا. نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين من ذلك. وعلاج الاستمناء هو قول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يقول: ما حكم قول للرجل عند سماع المؤذن: الصلاة خير من النوم؟ ويقول الرجل المستمع: صدق رسول الله. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فالعلماء على أقوال، منهم من قال تقول صدقت وبررت، ومنهم من قال تقول صدقت وبررت، ومنهم من قال تقول الصلاة خير من النوم كما قال المؤذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا في الحيعلتين نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا مثل ما يقول، فنحن نقول إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. وبعضهم يجمع بين هذا وهذا فيقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت أو صدقت وبررت. والذي يظهر لي أني أقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم بعموم الحديث. وهذا يقول سمعت أن الدعاء لا يستجاب إلا إذا كانت هناك مظالم وحقوق وأنا علي مظالم وحقوق أود إرجاءها ولكن لا أستطيع فماذا علي أن أفعل؟ ألا يوجد دعاء معين؟ وهل يقبل دعائي؟ يقول هذا يقول سمعت أن الدعاء لا يستجاب إذا كانت هنالك مظالم وحقوق، يعني معنى أنك عندك مظالم وحقوق. لا، الدعاء يستجاب ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم كما جاء في ذلك الحديث. أما مظالم الحقوق التي بينك وبين خلق الله فهي باقية في ذمتك، أما استجابة الله لمن دعاه فهو عام إلا من دعا بإثم أو قطيعة رحم. ولذلك لن يستثنى إلا في دعاء المشركين كما قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال في الكافرين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فقيده هنا فقال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فدعاء المشركين مقيد بالمشيئة فقد يستجاب لهم وقد لا يستجاب. أما دعاء المؤمنين فهو مستجاب ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم. فأكثر من دعاء الله وسؤال الله والالتجاء بين يدي الله وأنت في عبادة، إن دعوت الله في أمور دنياك أو في أمور دينك لو قلت يا ربي يسر لي عشاء أو يسر لي ثوب أو يسر لي نعل أو يسر لي شيء من أمور الدنيا فأنك كأنك تصلي. إذا كنت تسأل الله فأنت تعبد الله، فسواء سألت الله أمرا من أمور دينك أو أمور دنياك، لكن بعض الدعاء أفضل من بعض. وأما مظالم التي بينك وبين خلق الله فسارع في أدائها والتحلل من أهلها. وهذا يقول أنا طالب في الصف الثالث المتوسط وقد كنت في الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني وأنا أستعمل عملية الغش فأعيد السنوات التي استعملت فيها الغش. هذا الغش لا يجوز، وأما إعادتها أو غير إعادتها فهذا يسأل فيه المسؤول عن التعليم. لكن عليك في الغش أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما فعلت وأن تعزم أن لا تعود. وأما إعادتها أو غير إعادتها فهذا يرجع، فهذا يسأل فيه من وكل إليه التعليم. وهذا يقول هل قراءة سورة الفاتحة بالصلاة الجهرية مطلوبة؟ وإذا كانت مطلوبة هل تعارض قوله تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ وإن كان بعض الأئمة يتركون فرصة للمأموم لقراءتها، ولكن المذهب المالكي قال بأنها غير مطلوبة. أفيدونا؟ نعم، العلماء على قولين في هذه المسألة، منهم من رأى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، ومنهم من رأى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد دون المأموم. وهذا القول قال به كثير من الصحابة، أفتوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. وأولئك القول الأول أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة. وناقصة قالوا قولوا فهي ناقصة يدل على أنها تصح، بل هو يصح دليلا للقول الثاني، لأنه قال خداج معنى أنها ناقصة والناقصة لا تبطل لكن ينقص ثوابها. المهم أن القول الأول الذي يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم قولهم قوي، ولكن القول الثاني به فتاوى من الصحابة وعدة، ويشهد ويقوي هذا حديث أبي بكرة أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بصحة ركعته ولم يقرأ الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما كان في مرضه ووجد خفة وأتى وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر أو جلس أو قام النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين أبي بكر وبدأ بالقراءة من حيث بلغ أبي بكر، ما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة من أولها. وقد جاء في الحديث أن النبي بدأ بالقراءة من حيث بلغ أبو بكر، فدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن غيره، وهذا هو الذي يظهر لي أنه هو الراجح، مع أني يعني أوصي وأحرص المأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة خروجا من خلاف من أوجبها، لكن إذا لم يقرأها الذي يظهر لي من فتاوى الصحابة ومن الأحاديث التي ذكرت أنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة، ومع هذا فإنه يحرص على قراءتها، فإن لم يقرأها فركعته صحيح. ولقد حصلت مناظرة بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين من يرى وجوب قراءة الفاتحة، استمع إليه عدد ممن يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم واستعدوا لمناظرته، فقال لهم أنتم الآن مثلا 10 أو 5 كلكم تريدون أن تناظروني، أنا ما أستطيع أن أناظر 5 أو 10، فعينوا واحدا منكم. قالوا نعم، هم ما انتبهوا لما يريد، فعينوا واحدا منهم من 5 أو 10، قالوا هذا واحد هو الذي يناظره. قال هذا هو الذي يناظرني؟ قالوا نعم. قال قوله قولكم؟ قالوا نعم. قال واعترافه اعترافكم؟ قالوا نعم. قال إذن فهذا هو الإمام، قدمتموه يصلي لكم ويقرأ لكم، فهو قراءته قراءة لكم. وهذا يشهد له ما لا يتسع له هذا المقام، قول عز وجل عن موسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، والذي يدعو موسى ويؤمن هارون. وهكذا الإمام يدعو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمأمون يقول آمين، وقوله آمين كأنه قرأ الفاتحة. وقول شيخ الإسلام تيمية يرى أن اهتمام المأموم بدعاء الاستفتاح الذي لا يسمعه أولى من قراءته للفاتحة، وغير ذلك من الأقوال. المهم أن يحرص المأموم على قراءة الفاتحة، لكن لا يجب لو قرأها فركعته صحيح، لم يقرأها فركعته صحيح. هذا قلنا أن الرجل يحل الزوجة من الكتابية فهل يحبها ويواليها؟ أولا أن التزوج بالكتابية له شروط، أولا تكون محصنة، وقد تكون متعذرة في هذا الزمان، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي عفيفات، فليست تكون معروفة. ثانيا أنه قد يتضرر هو وقد يتضرر أولاده، وهذا شيء قد وقع لمن أخذ غير ذلك لأنها رجعت إلى بلدها بأولادها وربتهم في بلاد الكفار. والعلماء نهوا عن أن يتزوج المسلم بحربية، لأن هؤلاء لأن المرأة قد ترجع هي وأولادها إلى بلاد الكفر ويعيشون ببلاد الكفر ولا يذهب معهم. فلا أنصح المسلم أن يتزوج لغير المسلمة ولو حصلت هذه ولو حصلت عفيفة، فكيف هو متعذر ذلك؟ وأما تزوج بها فلا يلزم منه أنه يواليها ويحبها محبة دين، وإنما محبة طبيعية وليست محبة لدينها ولا محبة، بل يجب عليه أن يبغض دينها ولا يحبها محبة دين، وإنما محبة طبيعية كمحبة المال والولد. ومحبة المال والولد هذه محبة تسمى محبة طبيعية. وهذا يقول: ما حكم جمع صلاة العصر والظهر للمسافر المقيم بجوار الحرم؟ الذي يسمع النداء لا أستحب له أن يصلي في بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا بعضهم قال إنه موقوف وبعضهم قال إنه مرفوع إلى النبي. وحديث: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد وإن ضعف، وهو يشهد له أحاديث. وحديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتا في النار. معلوم قد يصلون في بيوته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب إني لا أجد لك رخصة. فالذي في جوار المساجد ويسمع الأذان، السنة ولو كان مسافرا أن يشهد الجماعة وأن يصلي مع جماعة المسلمين، إلا إن كانوا هم جماعة فهذا له حكم آخر. لكن لا يتساهل في الجماعة ويصلي وحده في شقته أو في مسكنه وهو يسمع النداء للصلاة ولو كان مسافرا، خصوصا وهو في هذا المكان المبارك مع جماعة المسلمين وتضاعف الصلاة. على المسلم أن يحرص أن يصلي مع المسلمين وأن يجاهد نفسه وأن يحتسب خطاه لسبيل الله وطلبا لمرضات الله. وهذا يقول: إذا كان شعر المرأة مقصوص تدريجية يلزم قص جميع أطراف الشعر أم يكتفي الأسفل؟ هذا إذا قصد التحلل من العمرة فلا بد من أن يقص من جميع الشعر. وهذا يقول: إذا كان معك طفل وأخذت له عمرة وأنت حامل الطفل فيكون يمين جهة الكعبة وظهره خلف، هل يصح طواف الطفل؟ الطواف لا بد أن يكون عن تكون الكعبة عن يساره ولا تكون خلفه ولا وجهه، فهذا ليس من السنة أن يولي الكعبة ظهره، حتى ذكر الفقهاء أنهم إذا ولاها ظهره أنه لا صح طوافه. فعلى من طاف أن يطوف وأن يجعل الكعبة عن يساره ولا يجعلها عن تلقاء وجهه ولا خلف ظهره. وهذا يقول: أنا أكره الشيعة، هل يجوز أن أدعو عليهم؟ إذا كانوا يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة، إذا كان أحد يسب الصحابة ويكفر الصحابة ويفرق بين الصحابة، فهذا لا بأس لمن دعا على من تعنت منهم، وعاند منهم، لأنه قد يكون الجاهل لا يدري، لكن المتعنت والذي تعلم أنه يدري ومتعنت فلا بأس بالدعاء عليه. وهذا يقول: أتيت من الرياض إلى جدة وحمت العمرة من الشميسي، هل الشميسي داخل مواقيت؟ نطلب تبيين لمن أراد العمرة من مكة عن طريق جدة وعن طريق الهدى. من كان دون المواقيت فميقاته من مكانه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الذي يأتي من طريق الهدى طريق الميقات الذي في الهدى، أو في قرن المنازل السير، أو في أو من طريق مكة، أو من طريق المدينة للحليفة أو الجحفة أو يلملم، هذه مواقيت. ومن كان في جدة فميقاته من جدة، فلا يجوز له أن يتجاوزها بدون الإحرام إذا أراد الإحرام وفيها. أما من كان في مكة فهو يخرج إلى أدنى الحج، ومن كان داخل المواقيت فميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه.